بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فنصل درسنا الماضي بإتمام ما وصلنا إليه من قراءة في تشهير العزيز الحميد، ونسمع من الأخ على بركة الله، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: قوله أن من عقد لحيته بكسر اللام لا غير، قاله في المشارق: والجمع لحى بالكسر والضم، يعني لحى ولحى. نعم، بالكسر لحى والضم لحى. نعم، قاله الجوهري. قال الخطابي: أما نهيه عن عقد اللحية فإن ذلك يفسر على وجهين، أحدهما ما كانوا يفعلونه من ذلك في الحروب. كانوا في الجاهلية يعقدون لحاهم، وذلك من زي بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت: كأنهم كانوا يفعلونه تكبرا وعجبا، كما ذكره أبو السعدات. ما علاقة هذا بالباب؟ يعني أورد الشيخ هذا الحديث تحت باب ماذا؟ ما جاء في الرقى. ما جاء باب ما جاء في الرقى والتمائم. ثم أورد حديث رويفع هذا: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا. ما هو الشاهد من الحديث؟ هل هو تقلد وترا أو عقد اللحية؟ أورد الحديث، لعله أورد الحديث لما فيه من ذكر تقليد الأوتار. إيه نعم. أما النهي عن عقد اللحية، أو يعني ما هو الجامع بين عقد اللحية وتقليد الوتر والاستنجاء برجيع دابة أو عظم؟ قال: فإن محمدا بريء منه، كما ذكر هنا المحذور في عقد اللحية: إذا فعلوا ذلك تكبرا وعجبا، فعلوا ذلك تكبرا وعجبا. والتكبر لا ينبغي إلا لله، فكما ورد في الحديث القدسي: الكبرياء العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فلله الكبرياء في السماوات والأرض، والمتكبر يطلب شيئا ليس له، ليس من شأنه وليس له، بل الكبرياء لله عز وجل. فكأنه ينازع الله عز وجل، كأنه ينازع الله في هذا الفعل الأشر والبطر والتكبر والعجب، إعجاب بالنفس. كل هذا يعني قد يصل بالإنسان إلى منازعة الله في كبريائه وعزته سبحانه وتعالى. نعم. قال ثانيهما أن معناه معالجة الشعر يتعقد ويتجعد، وذلك من فعل أهل التوضيع والتأنيث. إنها فعله الوضاعة يعني، نعم، والتأنيث. ولا ينبغي للرجال أن يتشبهوا بالنساء، بل ينبغي لهم أن يخشوشلوا ويتمعددوا. أي نعم، إلا عد ما استثني يعني من بعض الأشياء، لكن معالجة الشعر وكيه يدخل كيه الآن يعني في ما أدري ماذا يسمى الاستشوار، أو يعني يعالج بالكهرباء حتى يتجعد أو نعم يتعقد أو يصبغ بصبغات يعني مختلفة، تجد شعر الرأس أو شعر اللحية فيه عدة ألوان. نعم، إذا كان أسود ربما عمد إلى الأبيض وهكذا. على كل حال يعني تكلم في هذا. نعم تفضل. قال: وقال أبو زرعة بن العراقي: والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة كما دلت عليه رواية محمد بن الربيع المتقدم ذكرها، فهو موافق للحديث الصحيح في النهي عن كف الشعر والثوب، فإن عقد اللحية فيه كفها وزيادة. نعم. قوله: أو تقلد وترى، أي جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته ونحو ذلك. وفي رواية محمد بن الربيع: أو تقلد وترا يريد تميمة. فهذا يدل على أنهم كانوا يتقلدون الأوتار من أجل العين، إذ فسره بالتميمة وهي تجعل لذلك. نعم، يظنون أن هذه الأوتار تدفع العين أي نعم وتمنع وقوعها، وهذا شرك. نعم. قوله: أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمدا بريء منه. قال النووي: أي بريء من فعله، وقال بهذه الصيغة ليكون أبلغ في الزجر. ينبغي إمراره كما جاء، يعني نصوص الوعيد تمر كما جاءت، لا يتعرض لها بتهوين أو بكذا. نعم، فإن محمدا بريء منه، ما قال بريء من فعله. على كل حال ليس معنى هذا أنه خارج من الملة، ليس معنى هذا أنه خارج من الملة، لكن بريء منه في فعله، بريء منه في فعله هذا، مثل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا لا يدل على خروجه من الملة، لكن في حال زناه أو في حين زناه كما ورد في الحديث أن الإيمان يرتفع ويكون فوق رأسه كالظلة، ثم إذا نزع أو يعني رجع عاد إليه إيمانه، عاد إليه إيمانه. ودليل ذلك أنه إذا كان مؤمنا لا بد أن يشعر بالخطيئة ويشعر بالندم ويشعر بأنه ارتكب جرما، فهذا دليل علاقة الإيمان بالقلب، لأن غير المؤمن لا يرى هذا ولا يجد هذا الألم. تفضل. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت: فيه النهي عن الاستنجاء برجيع الدواب والعظام، وقد ورد في ذلك أحاديث، منها ما في صحيح مسلم عن ابن مسعود مرفوعا: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. وعلى هذا فلا يجزئ الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد. واختار شيخ الإسلام وجماعة الإجزاء وإن كان محرما، قالوا: لأنه لم ينه عنه لكونهما لا ينقيان، بل لإفسادهما. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت: الأول أولى، لما رواه ابن خزيمة والدارقطني من طريق الحسن بن الفرات. الأولى الأول ما هو؟ لا ينقي. ها؟ لا ينقي يعني؟ نعم. أو لا يجزئ. نعم. الأول أولى لا يجزئ. لكن ليس علة النهي عنه عدم الإجزاء. لا، علة النهي عن الاستنجاء بروث أو بعظم أو روث ليس عدم إجزائه، إنما لأنه كما علل في هذا الحديث: وكما فإنه زاد إخوانكم من الجن، الروث زاد دوابهم، والعظم يكسى أوفر ما كان، فيكون زادا للجن. وهذا من محاسن الإسلام. المسلم لا يكون مؤذيا, المسلم لا يكون مؤذيا, وليس من طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم الإيذاء. فالرسول من فعل هذا فالرسول بريء منه في فعله هذا. اي نعم نعم. المسألة يعني اجزاء او غير مجزي او دي مسألة اخرى ليست هي علة النهي عن الاستنجاء بهما. ورد في بعض انه لا ينقي او كذا. اي نعم. ها؟ بريء منه في فعله, ألطف تأويل شوي, يعني بريء منه في فعله هذا, ليس بريء منه في كل فعله, قد يكون مؤمنا عاصيا. ومعروف الموالاة يوالى على قدر إيمانه ويبغض على قدر معصيته. يعني موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب المعاصي أنهم يحبونهم على قدر طاعتهم ويبغضونهم على قدر معاصيهم. مؤمن يعني بإيمانه فاسق بكبيرته. فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس بريئا منه في إيمانه, إنما بريء منه في فعله هذا, بريء منه في فعله هذا. وذكرت لكم مثال, لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, نفي عنه الإيمان في حالة زنا أو في هذا الفعل. هذا الفعل ليس إيمانا, هذا الفعل ليس إيمانا, الزنا نعم ليس إيمانا. هذا يتوافق مع الأدلة ويتشق مع مذهب أهل السنة والجماعة. من الأدلة الذي ذكرت أن العبد في حال زناه أو المسلم في حال زناه أن الإيمان يرتفع فوق رأسه مثل الظلة, فإذا يعني نزع أو رجع عاد إليه إيمانه. ذكرت أن علامة هذا أنه يندم, يشعر بأنه أجرم, يشعر يعني الذي لا يشعر بهذا ليس في قلبه حياة. القلب الخرب أو القلب الميت هنا هو الذي لا إيمان فيه. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت الأول أولى لما رواه ابن خزيمة والدارقطني من طريق الحسن بن الفرات عن أبيه عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث, وقال إنهما لا يطهران. وهذا إسناد جيد. هذه علة أخرى. نعم الحمد لله. هذه علة أخرى. العلة الأولى لأنه زادوا إخوانكم من الجن, والعلة الثانية للنهي لأنهما لا يطهران. نعم لأنهما لا يطهران. هذا العلة الأخرى ترجع إلى طبيعة المستنجى به, والعلة الأولى ترجع إلى يعني أمر خارج عن طبيعة المستنجى به, وهو أنه طعام زادكم من الجن فلا يلوث. هنا وهذا دليل على أن الإسلام وشريعة الإسلام فيها محاسن, محاسن دينية ودنيوية, محاسن عاجلة وآجلة. شريعة الإسلام هي التي تحقق السعادة في الدنيا والآخرة, فالحكمة كل الحكمة والتوفيق كل التوفيق التزام شريعة الإسلام. وما يظنه الضان أنه يجد ملاءمته وسعادته في غير الإسلام هذا سراب ووهم ليس حقيقة, سوف ينتهي به إلى الباطل, إلى لا شيء, كسراب بقيعة. نعم. قال: وعن سعيد بن جبير أنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. عدل رقبة يعني اعتقها من الرق, وهذا اعتق هذا الإنسان من رق الشرك, بل هذا أبلغ. من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة, إذا أعتق الرقبة من الرق فقطع التميمة أو قطع وسائل الشرك عتق لمن قطعت عنه من رق عبودية غير الله، ذاك هو الرق الحقيقي. يعني عبودية غير الله، أطعت النفس في هواها حتى صيرتني عبد عبدي كما يقول الشاعر، ومن لم يعبد الله عبد غيره ولا بد، لأنه عبد بذاته، فشرفه وحريته وكماله ألا يعبد إلا الله. فمن قطع تميمة من إنسان حرره من أن يتعلق بغير الله، يتعلق بهذه التميمة، وحينما يقطعها يكسر قداستها في نفسه، يكسر قيمتها يعني في قلبه. هذه التميمة لو فيها ما يعني ما دافعت عن نفسه وأوقعت في الذي قطعها مكروها، لكن ما فعل ما تفعل، يعني يراجع نفسه ويراجع يعني عقيدته فيها. وهذا ينبهنا إلى مبدأ في الدعوة، الذي تدعو أناس وهم يعني مقتنعين بعقيدة باطلة، فحاول أن تبين بطلان العقيدة أولا، كما يقال تسحب الأرض من تحتهم. يعني هذه العقيدة التي يعني هو يلتزمها ويقتنع بها بين بطلانها، إذا بينت بطلان هذه العقيدة طلب منك البديل، لا بد أن يطلب شيء يستقر عليه، طبعا سيغضب وسيهتز، لكن حقيقة الأمر أنك إذا بينت له البطلان سوف يجد خواء لا تتركه خاوية. أعطه البديل الصحيح، أعطه العقيدة الصحيحة. أي نعم تفضل. قال: هذا عند أهل العلم له حكم الرفع، لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي. يعني لا تقول لا إله تسكت، ما مقبول منك، قل لا إله إلا الله، إلا الله هو البديل. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله: هذا عند أهل العلم له حكم الرفع، لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي فيكون على هذا مرسلا، لأن سعيدا تابعي. عليكم السلام. نعم. وفيه فضل قطع التمائم لأنها من الشرك. ووكيع هو ابن الجراح ابن وكيع الكوفي، ثقة إمام صاحب تصانيف منها الجامع وغيره، روى عنه الإمام أحمد وطبقته، مات سنة 97 و100. الأثر أيضا رواه ابن أبي شيبة. قال: وله عن إبراهيم: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. هذا وكيع يذكر عن الشافعي أنه يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. نعم. نعم. مطبوع له الزهد لوكيع. نعم. قال: وله عن إبراهيم: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. إبراهيم هو إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي، يكنى أبا عمران، ثقة إمام من كبار فقهاء الكوفة. قال المزني: دخل على عائشة ولم يثبت له سماع منها، مات سنة 96 وله 50 سنة أو نحوها. نعم. قوله: كانوا يكرهون التمائم إلى آخره، مراده بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني ومسروق والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة وغيرهم. قال خيثم وهي خثيم فعلا يعني صحح خثيم. نعم الربيع بن خثيم. نعم. وسويد بن غفلة وغيرهم من أصحاب ابن مسعود وهم من سادات التابعين. وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم كما بين ذلك الحفاظ كالعراقي وغيره. نعم. قال نعم. الآن وصلنا إلى باب آخر وهو باب من تبرك بشجرة أو حجرة أو حجر ونحوهما كبقعة وغار وعين وقبر ونحو ذلك مما يعتقده كثير من عباد القبور وأشباههم فيه البركة فيقصدونه رجاء البركة. هنا ما جزم يعني كأنه يعني يقول باب حكم من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما هل هو شرك أم لا. نعم نريد أن نقرأ النصوص كما يعني هي العادة نقرأ النصوص أولا ثم نعود على الشرح. ما أدري ما جئنا بالله اقرأ الشيخ فهد اقرأ ما معك قرة عيون الموحدين. هات قرة عيون الموحدين. نعم اعطي ما ادري. نعم. باب من تبرك بشجرة او حجر ونحوهما وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات. عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوات. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوات كما لهم ذات أنوات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن. قلت والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. أبعد شوي عن لك. نعم. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن من كان سنن أو سنن. نعم سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. نعم هذه نصوص الباب يعني أورد المصنف رحمه الله الآية آيات النجم. قال تعالى فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. مرجعيتهم الظن وما تهوى الأنفس هذا مرجعهم الظن وما تهوى الأنفس. والظن لا يغني من الحق شيئا والهوى معروف أنه يعني يهوى بصاحبه ليس بشيء. ولقد جاءهم من ربهم الهدى البديل بديل عن الظن وبديل عن الهوى الهدى من الله عز وجل هذا هو المرجع. ثم أورد حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه وعن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون فتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. للمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم، لماذا؟ للشرك بالله، للشرك بالله. فهم طلبوا مضاهاتهم يعني في متعلق قصدهم، فإذا اختلف المتعلق حتى ولو اتفق يعني المظهر مع المظهر والمتعلق مختلف، هنا فرق لا يصح القياس هذا مع الفارق على الآخر، يعني ما هو على الإطلاق أن كل ما فعله المشركون يعني ينهى عنه إطلاقا. قد يفعل المشركون فعلا طيبا فالإسلام ما زاده إلا توثيقا، كحلف الفضول وغيره وتعظيم المشاعر والكرم ونحو هذا من الأفعال الطيبة، الإسلام ما زادها إلا يعني توثيقا وترسيخا. فقد يشتبه على البعض الفرق فيسوي بين المختلفات في الحكم فيضلل وسفه، وهذا ينبغي التفطن له. لو أنك وجدت يعني من يفعل فعلا خيرا أو يتخذ بعض الأشياء التي فيها منفعة وفيها فائدة ثم اقتبست منهم ما يفيد في الدنيا والدين ولا يتعارض مع الإسلام، ليس في هذا تقليد وليس في هذا يعني ليس في هذا ذم. اي نعم، حكمة ضالة المؤمن يلتقطها أن وجدها. تفضل يا شيخ. قال: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: كبقعة وغار وعين وقبر ونحو ذلك مما يعتقد كثير من عباد القبور وأشباههم فيه البركة فيقصدونه رجاء البركة. أي ما حكمه؟ هل هو شرك أم لا؟ ومعنى تبرك أي طلب البركة ورجاها واعتقدها. هكذا الترتيب. ها؟ يعني هكذا قراءة الترتيب في المخلوقين. أي طلب البركة ورجاها واعتقدها. نعم، هنا فيقصدونه رجاء البركة أي ما حكمه؟ هل هو شرك أم لا؟ ومعنى تبرك أي طلب البركة ورجاها واعتقدها. من غير الله شرك. وطلبها ورجاؤها واعتقادها من الله هذا توحيد. هنا قال: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى الآيات. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: هكذا ثبت في خط المصنف. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هنا اللات صخرة حجر، العزى شجرة، مناه ما هي؟ هل هي شجرة أو حجر أو بنية أو ما هي؟ أو حجر مناة اللي بالمشلل صنم وثل. نعم حجر. قال: هكذا ثبت في هنا، يعني كأنهم يزعمون هي أسماء مؤنثة ويزعمون أنها بنات الله أو فيها الألوهية أو الله اصطفاها. إيه نعم، لكم الذكر وله الأنثى. نعم. قال: هكذا ثبت في خط المصنف الآيات، يعني إلى قوله: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال والمصنف رحمه الله ومن درج يعني من درج على منهجه، يعني حينما يؤلفون لا يؤلفون إلا وقد حفظوا، ويفترضون في الذين يقرؤون غير القرآن أنه لا يخرج من قراءة القرآن ومن حفظ، يعني ما يقرأ كتابا إلا بعد حفظ القرآن. هنا فيقول الآيات يعني أنها محفوظة يلبى عليها، فالقارئ نفسه يكملها خلاف يعني حاجتنا في الوقت الحاضر، الله المستعان. نعم نعم، احنا لابد ان نعتني ونثبت الآيات نعم الى تمامها، لانه قد يكون السامع لا يحفظ، وقد يكون ايضا القارئ يحتاج الى اتمامها. نعم. قال القرطبي رحمه الله: لما ذكر الوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر من آثار قدرته ما ذكر، حاج المشركين إذ عبدوا ما لا يعقل. وقيل: أفرأيتم هذه الآلهة التي تعبدونها أوحينا إليكم شيئا كما أوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل هذه الآلهة أوحينا إليكم شيئا؟ وطبعا كانت العزة يعني تكلمهم في وحي، وحي شياطين ووحي إلهي. نعم، ونبيكم على من تنزل الشياطين، يعني في شياطين تنزل وفي ملائكة تنزل. هناك الوحي ينقسم إلى قسمين: وحي شيطاني ووحي إلهي. على كل حال وحي وحي الشياطين ليس بشيء، لأنه يؤول إلى الشر، والشر عدم، لأن لمة الملك تكذيب بالحق وإعاد بالشر، والتكذيب بالحق باطل عدم، والإعاد بالشر أيضا عدم. الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، أي العدم، ولله المثل الأعلى. فالحق وجود وموجود، والباطل عدم. أي نعم، فنهاية وحي الشياطين ليس بشيء، زخرف القول غرورا، بل هو يعني ما أيضا من اتبع لا شيء أصبح لا شيء، هلك. نعم. قال: وكانت اللات لثقيف، والعزى لقريش وبني كنانة، ومناة لبني هلال. وقال ابن هشام: كانت مناة لهذيل وخزاعة. قال الشيخ سليمان رحمه الله: ذكر صفة هذه الأوثان ليعرف المؤمن كيفية الأوثان وكيفية عبادتها وما هو شرك العرب الذين كانوا يفعلونه، حتى يفرق بين التوحيد والإخلاص وبين الشرك والكفر. نعم. فأما اللات فقرأ الجمهور بتخفيف التاء، وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح ورويس عن يعقوب اللات بتشديد التاء. فعلى الأولى قال الأعمش: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى، فقالوا: اللات مؤنثة منه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال: وكذا العزى من العزيز. قال ابن كثير: وكانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف، له أستار وسدنة، وحوله فناء معظم عند أهل الطائف، وهم ثقيف ومن تابعها، يفتخرون به على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. قال ابن هشام: وكانت في موضع مسجد الطائف اليسرى، فلم يزل كذلك إلى أن أسلمت ثقيف، فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. وعلى الثانية يعني بتشديد التاء الثانية تشديد التاء. ها؟ نعم. أي نعم. اللات. أي نعم. بتشديد التاء وعلى الثانية. نعم. قال ابن عباس: كان رجلا يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره، ذكره البخاري. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويلته عليها، فلما مات ذلك الرجل عبدت ثقيف تلك الصخرة إعظاما لصاحب السويق. وعن مجاهد نحوه. وعبدوا التمرة. إيه خلاص يعني يقول سبحان الله. نحو طلاب الله. نعم. وقال: فلما مات عبدوه. رواه سعيد بن منصور والفاكهي، وكذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم عبدوه. وقال ابن جريج: كان رجل من ثقيف يلت السويق بالزيت، فلما توفي جعلوا إلى قبره وثنى. وبنحو هذا قال جماعة من أهل العلم. وبنحو نعم هذا. نعم هو هكذا، هذا أو ذلك نحو. نعم ماشي. لكن يعني يجعلون وثن رمز له، أو رمز، مثل ما يجعلون وثن رمز للكواكب، رمز للزهرة، ورمز لل يعني عبدة الكواكب. عبد هذه التماثيل اللي تجعل رموز وتقدس وتعظم. نعم هذه صفتها. نعم. قال: ولا تخالف بين القولين، فإن من قال إنها صخرة لم ينفي أن تكون صخرة على القبر أو حواليه، فعظمت وعبدت تبعا لا قصدا، فالعبادة إنما أرادوا بها صاحب القبر، فهو الذي عبدوه بالأصالة. يدل على ذلك ما روى الفاكهي عن ابن عباس أن اللات لما مات قال لهم عمرو بن لحي: إنه لم يمت، ولكنه دخل الصخرة فعبدوها وبنوا عليها بيتا. سبحان الله، العقول أقول عجيبة. يعني عقول كيف يقضى على المرء فيرى حسنا ما ليس بالحسن. لا. قال: فتأمل فعل المشركين مع هذا الوثن، ووازن بينه وبين بناء القباب على القبور والعكوف عندها ودعائها وجعلها ملاذا عند الشدائد. نعم. وأما العزى فقال ابن جرير: كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها، كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى ولا عزى لكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وروى النسائي. ترى في لفظة عند العوام يعني ينبغي التنبه لها، أنا ما أدري يعني، يقول وعزتي له وعزي له. نعم عند بعض العوام، ليس عوام كل أحد، لكن عوام في الشرق وكذا، وعوام منافق يعني واعزي له واعزتي له، يعني مسألة خطيرة. ماذا يقصد بها؟ وإن كان لا يعتقد أو لا يعبد العزة. أي نعم، كما قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم، من حيث اللفظ. الحقيقة يعني مثل هذا ينبغي أن ينتبه له. نعم. قال: وروى النسائي وابن مردويه عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة، بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزى، فأتاها خالد وكانت على ثلاث سمرات، فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره، فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد فلما أبصرته السدنة وهم حجبتها أمعنوا في الجبل. امتنعوا في الجبل. لا صحيح، أمعنوا كما في المخطوطتين وكما في فتح المجلس. وش معنى أمعنوا؟ أي دخلوا بعيد. امتنعوا. مثلا المخطوط أمعن. نعم أمعن ما له معنى. أمعن يمكن الخطاطين الأولين تضيع عليهم النقطة والنقطتين. نعم هذا ما هو بنص حتى نرجع إلى حتى رجعت إلى وين مروي هذا ثم نعم هذا من جريف تاريخ من جريف رجعت إلى لا بس فتح المجيد تحقيق الفريان أيضا كذلك أمعن. قال أمعنوا في الجبل وهم يقولون يا عزة يا عزة فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها فعممها بالسيف حتى قتلها ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وعليه على آله وسلم فأخبره عندنا فعلاها بالسيف كذلك فعممها أي نعم فأخبره فقال تلك العزة. قال ابن هشام نعم وكانوا يسمعون منها الصوت. وقال أبو صالح العزة بنخلة كانوا يعلقون عليها السيور والعهن. عندنا نخلة هي بنخلة مش معنى بنخلة يعلقون عليها السيور والعهن بنخلة أي في مكان نخلة يعلقون على ماذا؟ العزة شجرة سمرات كما قال أو نخلة يعلقون عليها بنخلة أي المنطقة المكان. نعم أنا ودي يعني هكذا في النسختين أي ما هكذا لكن أيضا دور غيره لأنه ما أدري يعني ما اتفق يعني أعرابي كان يسمع قارئا يقرأ وهو لا يعرف القرآن. قال سمع قارئا يقرأ فخر عليهم السقف من تحتهم. قال يا بني انظر ما تقول السقف لا يخر من تحت يعني يقصد انه ننتبه للمعنى شوي. إيه لا شيخ والسمر ليس نخلا ها ما قال هنا سمرات. قال ابو صالح العزة بنخلة كانوا يعلقون عليها سيور. نحتاج إلى بيان ما هي العزة هل هي نخلة أو سمرة بنخلة بوادي نخلة أيضا ما يقال نخلة فقط يقال وادي نخلة أو كذا كما ورد في الأول وأستار بنخلة هي بنخلة فقط بيت بناء وأستار بنخلة هذا مستقيم هنا ماشي. على كل حال يمكن صحيح ما في نخل حتى يعني ليست بلاد زرع وليست بلاد نخل يجوز على كل حال. رواه عبد بن حميد وابن جرير. أنت إذا راجعت الروايات هذه يكفينا ما تجد إن شاء الله. نعم قال رواه عبد بن حميد وابن جرير. فتأمل فعل المشركين مع هذا الوثن ووازن بينه وبين ما يفعله عباد القبور من دعائها والذبح عندها يعني من دعاء القبور الأموات ونحو ذلك فالله المستعان. نعم. وأما مناه فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج إلى الكعبة. وأصل اشتقاقها من اسم الله المنان وقيل من من الله الشيء إذا قدره وقيل سميت منا لكثرة ما يمنى أي يراق عندها من الدماء للتبرك بها. قال ابن هشام فبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليا فهدمها عام الفتح. نعم. قال ابن إسحاق في السيرة وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة لها سدنة وحجاب وتهدى لها كما يهدى للكعبة وتطوف بها وتنحر عندها وهي تعرف فضل الكعبة عليها لأنها كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم عليه السلام ومسجده. قال الشيخ سليمان رحمه الله قلت هذا الذي ذكره ابن إسحاق من شرك العرب هو بعينه الذي يفعله عباد القبور، بل زادوا على الأولين. إذا تبين هذا فمعنى الآية كما قال القرطبي: إن فيها حذا تقديره، أفرأيتم هذه الآلهة هل نفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله؟ تعالى الله. نعم سم. وقال غيره: ومناة الثالثة الأخرى ذم، وهي المتأخرة الوضيعة المقدار، كقوله: وقالت أولاهم لأخراهم، أي وضعاؤهم لرؤسائهم. وقوله: ألكم الذكر وله الأنثى؟ نعم شيخ، في نسخة قالت أخراهم لأولاهم، وهنا وفي نسخة مثل هنا، لكن لما فسر أي وضعاؤهم لرؤسائهم، هنا أولاهم لا يستقيم أن يكونوا وضعاؤهم، بل إذا قال قالت أخراهم أي وضعاؤهم يستقيم المعنى. نعم نعم ماشي. فقوله: قالت أخراهم لأولاهم، أي وضعاؤهم لرؤسائهم. وقوله: ألكم الذكر وله الأنثى؟ إحنا ما حنبقى لك هذا اللي عندنا بالكتاب. أقول ماشي طيب. نعم. وقوله: ألكم الذكر وله الأنثى؟ قال ابن كثير: أي أتجعلون له ولدا وتجعلون ولده أنثى وتختارون لكم الذكور. وقال غيره: يجوز أن يراد اللات والعزى ومنات، أن يراد اللات والعزى ومنات، ومنات إناث، وقد جعلتموهن لله شركاء، ومن شأنكم أن تحتقروا الإناث وتستنكثوا من أن يولدن لكم أو ينسبن إليكم، فكيف تجعلون هؤلاء الإناث أندادا لله وتسمونهن آلهة؟ قال شيخ سليمان: قلت ما أقرب هذا القول إلى سياق الآية. قال: وقوله تلك إذا قسمة ضيزى، أي جور وباطلة، فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جورا وسفها، فتنزهون أنفسكم عن الإناث وتجعلونهن لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقوله: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. قال ابن كثير: ثم قال منكرا عليهم فيما ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والافتراء والكفر من عبادة الأصنام وتسميتها آلهة: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي من تلقاء أنفسكم، ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة، إن يتبعون إلا الظن، أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم، ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم، وإلا حظ أنفسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين. مثل إذا صار الواحد ظنين بولا أو قرابة يحسن الظن بهم، فإذا نسبوا له باطلا أو كانوا على باطل يعني لا يحول عنه، حتى بعضهم يقول: أنا ولدي لا يكذب، ربما يدعي دعوة أو يحكم حكما، حتى في ما يجري بين الجيران أو ما يجري بين، والذي بلغه طفل حتى ليس أهل، فيقول ولدي لا يكذب، أو يعني هذا المستند في حسن الظن أو كذا، ينبغي يعني أن يراجع وأن يكون المستند هو ما يفيد العلم، وما يفيد العلم اليقيني، سواء كان ضروريا أو كان عن بحث واستدلال ونظر، لا بد من العلم، لا لا بد من العلم، لا يكفي الظن، لأن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذه يعني تنبيهات إلى أصول عظيمة من أصول العلم. نعم. قال: وقوله ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال ابن كثير رحمه الله: ولقد أرسل الله إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة، ومع هذا ما اتبعوا ما جاءوهم به ولا انقادوا له. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت في هذه الآيات من الدلائل القطعية على بطلان عبادة هذه الطواغيت وأشباهها ما لا مزيد عليه، فسبحان من جعل كلامه شفاء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. منها أنها أسماء مؤنثة، أنها أسماء مؤنثة دالة على اللين والرخاوة. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، مثل الذي يصح عنده الحديث يخالف المذهب أو يخالف معقولة فيقول هذا الحديث آحاد، أو يطعن فيه، أو يقول إذا اختلف المذهب مع الحديث فالمأخوذ به المذهب، لأن صاحب المذهب أعلم، ولو كان هذا الحديث ثابتا لعرفه. أيضا من هذا النوع، إذا يترك الحديث ويترك الحق والهدى الذي يعني وصل إليه، ولحسن ظنه يعني المظنوء، أو لظن وليس لعلم. وإذا تعارض الحديث مع المذهب نقدم المذهب على الحديث، وإن كان الحديث صحيحا، لأن حديث ما أنه خبر أحد، ولأن صاحب المذهب عالم ولا يفوته مثل هذا الحديث، فلو كان هذا الحديث حديثا لعرفه. وأشياء من هذه الحجج نعم هي داخلة في هذا يعني في هذا المضمار. نعم. قال: منها أنها أسماء مؤنثة دالة على اللين والرخاوة، وما كان كذلك فليس بإله. ومنها أنكم قاسمتم الله بزعمكم فجعلتم له هذه الأسماء المؤنثة شركاء، ودعوتم له الأولاد، ثم جعلتموهم بنات واختصصتم بالذكور، فجعلتم له المكروه الناقص ولكم المحبوب الكامل. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ومنها أنها أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ابتدعتموها. ومنها ما أنزل الله بها من سلطان، أي حجة وبرهان. ومنها أنكم لم تستندوا في تسميتها إلى علم ويقين، وإنما استندتم في ذلك إلى الظن والهوى اللذين هما أصل الهلاك دنيا وأخرى. ومنها ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أي بإبطال عبادتها، وما كان كذلك فهو عين المحال البين الباطل البين البطلان. وكل واحد من هذه الأدلة كاف شاف في بطلان عبادتها. فإن قلت فأين دليل الترجمة من الآيات؟ قيل: هو بين بحمد الله، لأنه إن كان التبرك بالشجر والقبور والأحجار من الأكبر فواضح، وإن كان من الأصغر فالسلف يستدلون بما نزل في الأكبر على الأصغر. متى يكون من الأكبر ومتى يكون من الأصغر؟ التبرك بالشجر والقبور والحجر متى يكون من الأكبر ومتى يكون من الأصغر؟ نعم. أي يعتقد أنه نعم أنه يتبارك بذاته أو يبارك هو بذاته نعم، فهذا شرك أكبر. وإذا كان يعني يظن أن الله جعل فيه البركة وجعله سبب للبركة وكذا،

هي العكوف عندها رجاء لبركتها. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد ظلا، كان يريد ظلا فلم يستظل تحتها وإن كان ظلها أكبر، خشية يعني أن يكثر أو أن يعني يؤيد ما كان يعتقده المشركون فيها. هذا على يعني ترك المباح في مكان يعبد فيه غير الله، أو يستظل بشجرة تعبد من دون الله عز وجل، ترك الاستظلال بها وإن كان المقصد هو الظل، خشية من أن يعني يظن أنه استظل بها لا لكثرة ظلها ولكن للاعتقاد بها، ولهذا ذهب إلى شجرة أدنى منها ظل صرف عنها و نعم صرف عنها إلى ظل هو أدنى منها. اللهم صل على رسول الله. فيه شاهد باب يعني أو يصلح أن يكون أيضا من أدلة أنه لا يعبد الله بمكان يعبد فيه غير الله. أي نعم. نعم بارك الله. قوله وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقونها عليها للبركة. قوله يقال لها ذات أنواط، قال أبو السعدات سألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك. وأنواط جمع نوط، وهي مصدر سمي به المنوط. قوله فقلنا يا رسول الله جعل لنا ذات أنواط، أي شجرة مثلها نعلق عليها. وأنواط جمع نوط، نوط هو المصدر ليس كذلك، وهو مصدر، ما نقول وهي مصدر. نعم. قوله فقلنا يا رسول الله جعل لنا ذات أنواط، أي شجرة مثلها نعلق عليها ونعكف حواليها. ظنوا أن هذا أمر محبوب عند الله، فقصدوا التقرب إلى الله بذلك، وإلا فهم أجل قدرا، وإن كانوا حديثي عهد بكفر عن قصد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ما كانوا يقصدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعني يظنون أن النبي لو أذن لهم بهذا لأصبح مشروعا، وهذا يعني هذا أمر يستحق التأمل، ما فعلوه من عند أنفسهم مما يدل على أنهم يعقلون أن العبادات مبناها على الشرع، ولهذا لما أرادوا يعني أن تجعل لهم سدرة طلبوا من المشرع أن يشرع لهم هذا، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أقول يعني ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع الشرك أنكر عليهم هذا الطلب. الله سبحانه وتعالى لا يرضى الشرك وما رضيه لأحد، لا يرضى إلا التوحيد، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يشرع إلا التوحيد، فلما أصبح هذا شركا أنكر عليه حتى وإن رجعوا إليه، لكن رجوعهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقرر قاعدة وأن العبادات مبناها على الأمر، لا بد لها موقف، لا بد أن تستقى من الشارع. إيه نعم. نعم. قوله فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله أكبر، هكذا في بعض الروايات، وفي رواية الترمذي سبحان الله، والمقصود باللفظين واحد، لأن المراد تعظيم الله وتنزيهه عن الشرك والتقرب به إليه، وفيه تكبير الله وتنزيهه عند التعجب أو ذكر الشرك خلافا لمن كرهه. نعم. قوله إنها السنن بضم السين أي الطرق. قوله قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر الذي طلبوه منه وهو اتخاذ شجرة للعكوف عندها وتعليق الأسلحة بها تبركا كالأمر الذي طلبه بنو إسرائيل من موسى عليه السلام حيث قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فإذا كان اتخاذ شجرة لتعليق الأسلحة والعكوف عندها اتخاذ إله مع الله مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها، فما الظن بما حدث من عباد القبور؟ يعني الظاهر أنه فإذا كان اتخاذ شجرة لتعليق الأسلحة والعكوف عندها رجاء بركتها نحتاج إلى زيادة، يعني مجرد ما تعلق السلاح مثلا بشجرة من أجل أن تستريح أو من أجل مثلا أن تضعه عنك أو تعلقه على وتد يعني سيال، لكن إذا كان تعلقه على هذه الشجرة رجاء بركتها وتعكف عندها حتى تفيض عليك من بركاتها هذا هو المحذور وهو عبادتها، هذا هو عبادتها. لكن يقصر الشيخ مع أنهم لا يعبدونها يعني لا يدعونها، لا يقولوا يا شجرة انصرينا يا شجرة باركينا يا شجرة، لكن هذا في يعني في القصد لما يعكفون عندها يرجون بركتها. أي نعم، وهذا هو الموافق للترجمة، وهو أيضا المفهوم من سياق القصة. حينما يعني ننظر في سياق القصة نجد أنهم يريدون ما يريده المشركون بسدرتهم، يريدون يجعل لهم سدرة ليتبركوا بها وينوطوا بها أسلحتهم ويعكفون عندها رجاء بركتها. نعم، لكن يعني إذا كان مثلا الجلوس تحت الشجرة لأمر آخر للاستظلال أو للقيلولة أو يعني لاتقاء الريح أو نحو ذلك، أو مثلا يعني رفع فيها شيء من أجل يعني ألا يضيع في الأرض، أو يعني أمر حتى لا حتى من مصلحة نفس هذا الأمر يعلق يعني كأنه علق على وتد. اي نعم، فالمقصود هنا يعني لأنه يحتاج إلى زيادة إيضاح، فإذا كان اتخاذ شجرة لتعليق الأسلحة والعكوف عندها رجاء بركتها لابد أن تزاد هذه العبارة، يعتبر اتخاذ إله مع الله مع أنهم لا يعبدونها يعني لا يدعونها ولا يسألونها، فما الظن بما حدث من عباد القبور من دعاء الأموات. السياق أيضا يقتضي عباد القبور يدعون الأموات يعكفون لدعاء الأموات، هذه ما يعكفون عندها لدعائها لكن يرجون بركتها. أي نعم، قبل سطرين نبه على قبل سطرين أي نبه على هذه نبه على هذه النقطة تبركا وتعليق الأسلحة بها تبركا تبركا لعله أجل يعني يحيل إلى معهود. أي نعم، لكن لو واحد جاء واقتطع هذه العبارة وقال هذولا شوفوا شو يقولون يعني ما هذا مقصودهم. أي نعم، ما ليس هذا مقصودهم. اي نعم، انما مقصودهم يعني العكوف عند الشجره وتعليق الاسلحه رجاء بركته او عقد الخرقه او شيء من هذا رجاء بركه هذه هذا هو هو هو عبادتها، لكن عباده بالقلب ليس عباده في الظاهر. نعم. قال فما الظن بما حدث من عباد القبور من دعاء الأموات والاستغاثة بهم والذبح والنذر لهم؟

اللهم إني هدمتها لك فلا ترفع لها رأسا. قال فما رفع لها رأس إلى الآن. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت أبو إسحاق الذي هدمها إمام مشهور من أئمة المالكية زاهد اسمه إبراهيم بن محمد ابن علي بن أسلم، وكان الإمام أبو محمد عندنا إبراهيم بن أحمد. نعم وهكذا اسمه إبراهيم بن أحمد ابن علي بن أسلم، وكان الإمام أبو محمد ابن أبي زيد يعظم شأنه ويقول: طريق أبي إسحاق خالية لا يسلكها أحد في الوقت. وكان القابسي يقول: الجبنياني إمام يقتدى به، مات سنة 69 و300. نعم. وذكر ابن القيم نحو ما ذكره أبو شامة، ثم قال: فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت، ويقولون إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر، أي تقبل العبادة من دون الله، فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له. يعني قد يشفى فيظن أن شفاءه كونها قبلت العبادة، وهي قد يحصل له قدر يعني يشفى عندها أو فتنة. أي نعم، فيستدل بما يحصل له من مقصوده، وهذا غلط. يعني لا يستدل بما يحصل له من شفاء أو عافية على أنه مشروع وأنه ليس شركا، لأن العافية من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يعافي المشرك ويعافي الموحد، العافية سواء كلهم يعافيهم، لكن المشرك يعافيه وهو على شركه. وإذا الله